الله أكبر الله أكبر الله أكبر قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد.